الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سورة الزمر الآية 53. سورة الزمر الآية 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم. هذه أرجى آية في كتاب الله، فيها أعظم بشارة. ابن مسعود يقول هذه أرجى آية، يعني أكثر آية تفتح باب الرجاء للإنسان. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قبل هذه الآية ما ذكره من الوعيد الشديد، عقبه بذكر سعة رحمته وعظيم مغفرته. صور في الآيات السابقة الحال المفزعة التي يكون عليها الظالمون يوم القيامة. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله يفتح لهم باب التوبة ويطمعهم في رحمته ومغفرته. يطمع مين؟ الطائعين ولا العاصين؟ العاصي. بيفتح الباب للعاصين، بيفتح الباب للذين اجترأوا عليه وعلى عباده الصالحين وعلى شرعه وعلى دينه. ربنا بيفتح لدولة باب التوبة، مش بيفتح لأوليائه. لا لا، هذا رجاء للذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي. شفت دي رحمة ربنا؟ يعني انت لما واحد بيغلط فيك غلط كبير، اخدك ماشي خلاص مش هعمل حاجة، هنسى. لكن تفتح له الباب كده بالصورة دي وتؤكد هذا الباب باب الرحمة بعدة مؤكدات، هذا لا يكون الا من الغفور الرحيم. فامر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يبشرهم بذلك. قل أي يا محمد، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الإسراف يعني واحد فلان ده مسرف، يعني واحد بدل الناس ما تصرف 10 تصرف 1000، أهو ده بقى مسرف في المعاصي. بدل من واحد ممكن يعمل له ذنب 2-10 في اليوم، ده بيعمل له 1000 ذنب في اليوم. مسرف بدل ما يجيب الحاجة، الواحد يقدر يجيب سندوتش ب2 جنيه ب3 جنيه، يروح يجيب سندوتش ب20، وانت مسرف. فبدل ما بيعمل ذنب صغير بيعمل ذنب كبير، ده مسرف. يضخم الشيء الرخيص القليل ويعمل منه كتير، او يعمل منه شيء كبير ويكثر منه. هو ده ما وصف في المعاصي، ذنوب كبيرة وكثيرة اسرفوا على انفسهم. بس هنا الاسراف ليس بمال، انما الاسراف بمعاصي وذنوب وموبقات وفواحش. بيقول له يا اللي انت شغال ليل ونهار، اسراف في المعاصي، افراط في المعاصي، استكثار من المعاصي، لا تقنط، ما تيأسش، اوعى تيأس من نفسك. ده ربنا بيعرفه بنفسه، لان فعلا الواحد لما بيعمل ذنب فوق ذنب وخلاص الدنيا بتتسد، انا ما فيش رجا مني، انا هتوب ارجع ازاي؟ تقول له كده، تقول له تعالى صلي، تقول لك يا شيخ الله يكرمك قصك ما تعرفش. كتير من العصاة تقول له كده، تقول له الكلام ده تدعو له التوبة، يقول لك لا يا شيخ ربنا يبارك فيك ادعو لنا بس انت ما تعرفش. يعني عايز اقول انا ليه حاجات كتير قوي، انتوا فاكرين انا زيكم، انا معصيه كتير قوي مش عارف ارجع. انا هرجع من ايه ولا من ايه؟ ربنا بيناديه، ومش بيناديه نداء عادي يا شباب، لا، شوف كل يا عبادي، الياء دي اضافه كلمه عباد الى الله، اضافهم الى نفسه. ده هذا يسمى تقريب، يدنيه، بيقربه منه. انت كده كده عبد، شوف يا عبدي يا اللي اسرفت عبدك في المعاصي، ما كانش عبدي الصالح ولا عباد الرحمن الطائعين، لا لا لا تقنطوا من رحمه الله. فاضاف العباد الى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم. انتوا لسه عبادي، انتوا لسه عبادي، قل يا عبادي، مش قل يا ايها الذين اسرفوا على انفسهم، لا لا، بيقربهم وبيدنيهم وبيشرفهم، ده تشريف، ده تشريف لهم ان يضافوا الى الله. يا عباد الله، يا عبادي، هذا تشريف وتبشير زائد جدا. الواحد كان يتوقعه للطائعين، لا ده للعاصين. درس ده مهم جدا وافهمه كويس. نهاهم عن القنوط، عن اليأس من رحمة الله، اوعى تيأس من رحمة ربنا، ده امر كبير جدا. الواحد بيحصل له قنوط ويأس ويظن ان ذنبه ده ممكن ما يغفرش وان ربنا ممكن ما يرحمهوش، هذا ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قنوط من رحمة الله عز وجل ده كبيرة، ده كبيرة. انت وقعت في مصيبة كبيرة جدا، لا تقنطوا من رحمة الله وان كنتم من المسرفين على انفسهم بالمعاصي والذنوب. ليه؟ قال ان الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى اضافهم الى نفسه، وصفهم بالاسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب، عقب ذلك نهاهم عن القنوط من الرحمة، هؤلاء المستكثرين من الذنوب. فاذا كان المستكثر من الذنوب يقول له ما تقنطش، طب امال اللي ذنبه مش استكثار مش اسراف؟ ايوه بعمل الذنوب بس مش اسراف، الحمد لله فيه يعني طاعات، يبقى انا من باب اولى هدخل في النداء ده. يا ايها الذين، يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، لا تقنطوا من رحمه الله. فغيره اولى بفحوى الخطاب، ثم جاء بما لا يبقى بعده شك ولا يتخالج القلب عند سماعه ظن، فيقول لهم ان الله يغفر الذنوب. خلي بالك من الالف واللام دي، الذنوب، الالف واللام ودخلت على جمع ذنوب، خلي بالك ده اسم جنس بيسموه في اصول الفقه يستلزم استغراق افراده. كل ما يخطر ببالك من ذنب هيدخل في الكلمه دي، اذ مش يغفر ذنوب، مش يغفر ذنب، لا ذنوب، ويدخل على الالف واللام اللي بتفيد الاستغراق. يعني تستغرق هذه الكلمة او اسم الجنس ده يستغرق كل ذنوب او كل جنس الذنوب. ان الله يغفر الذنوب، لو قال بس كده يغفر الذنوب الى الذنوب جميعا من غير ما يقول جميعا، لكنه جاء بعدها بكلمة جميعا، يعني كل كلمة بتدي رجاء اكتر للعاصي ده. عشان كده ابن مسعود الناس اللي تفهم القرآن يقول لك دي أرجى آية في كتاب الله. الآية دي فتحت باب الرجاء على مصراعيه بصورة مش موجودة في أي آية تانية. أرجى آية في كتاب الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا، صح ولا غلط؟ إلا الشرك. إلا الشرك. إلا الشرك. بس الآية دي ما قالش فيها الشرك. في آية سورة النساء قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر أي حاجة غير الشرك هيغفر، لكن الشرك ما بيغفرش. وعشان كده أذكركم بدرس شيخنا الله يرحمه لما قال ذنب لا يغفر والمرء منه لا يستغفر، الوقوع في الشركيات. خلي الآية دي على جنب الوقت بتاع سورة النساء عشان نحتاجها بعد شوية، يعني احتياج قوي. إن الله لا يغفر الذنوب جميعا ويغفر ما دون ذلك. أمال الآية اللي معانا بتقول إيه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنعوز نجمع بين الآيتين. الآية دي بتقول إن بيغفر الذنوب جميعا، والآية الثانية استثنت الشرك. هنعوز نجمع بين الآيتين بجمع لم أرى مثله قط إلا للمصنف رحمه الله. أول مرة في حياتي أسمعه. مش هقوله لكم. هشوقكم وقولوا بعد شوية. اهتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيعمل كده. يجي قابل الصحابة في المسجد يقول له أتعرف أعظم آية في كتاب الله؟ يقول له لا. قال له سأخبرك بها قبل أن أخرج من المسجد. عشان يفضل مخه شغال تتحفظ ما تتنسيش. فاحنا كده السنة في الموضوع ده مش هقولك على الوقت. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي خصصت. ولم يكتفي بما أخبر من مغفرة كل ذنب بقول الذنوب حتى قال إيه؟ أكد هذا بقول إيه؟ جميعا. فيا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين. ظنهم بربهم. ظنهم بربهم إيه؟ رجاءهم في الله إيه؟ يا لها من بشارة للخالعين لثياب القنوط الرافضين لسوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب. مفيش ذنب يكبر على مغفرة ربنا. مغفرة ربنا تحطم أي ذنب إلا الشرك. إلا الشرك. الله سبحانه وتعالى يقول بعدها إنه هو الغفور الرحيم. عارفين ليه يغفر الذنوب جميعا؟ لأنه هو الغفور الرحيم. يقول لك دي علة هذا الكلام. الكلام ده ليه يحصل؟ ليه بالصورة دي؟ قال لك لأنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم كثير المغفرة والرحمة. طيب بعض الناس وبعض الخطباء وبعض الدعاة ما بيرضاش يفتح باب التوبة بالصورة دي. فاهمين ازاي؟ يعني يجي يفتح باب التوبة والمغفرة الناس له يقول لا مش هفتح لهم قوي كده. يقول له لا بقى ربنا بيفتح الناس على مصراعيه بالصورة دي وانت عايز تواربه؟ لا. فينبغي ان نفتح باب التوبة للخلق كما فتح الخالق. اوعى تقفل باب توبة لحد. اوعى تعظم لحد ذنبه لدرجة انه يحس انه مش ينفع يبقى ملتزم، مش ينفع يبقى متدين، مش ينفع يغفر له، مش ينفع يرتقي مراقي الصالحين. اوعى تعمل العمل ده، هتضيع نفسك. هيتقفل الباب عليك انت. هيتقفل الباب عليك انت. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: فمن أبى هذا التفضل العظيم والعطاء الجزيء الجسيم وظن أن تقنيط عباد الله وتيئسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله به فقد ركب أعظم الشطط وغلط أقبح الغلط. اوعى تعمل كده. فاحنا هنفتح باب التوبة للخلق على مصراعيه. فإن التبشير وعدم التقنيط الذي جاءت به مواعيد الله، يعني مواعيد الله يعني وعود، بس الوعود تستخدم في الشر وعيد، والوعد والمواعيد تستخدم في الخير. وهذا هو المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه فقال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. اوعى تقول له انت يا عم فين، لا هو فين، هو اقرب الى الله منك لو تاب، هو اقرب الى الله منك اذا تاب. ويغدر الله سيئاته حسنات، ويغفر الله له الذنوب جميعا، ويصير عنده رجاء اقوى من الرجاء اللي عندك، ويكون عنده ظن بالله، حسن ظن بالله اعظم من حسن الظن الذي عندك. اوعى، خلي بالك من الباب ده، هو ده باب الاغترار، انك تغتر بنفسك وتحسب الامور بمقياسك انت. لا لا لا، ده انا وانت في رحمة الله، انا وانت في رحمة الله. اذا تقرب لك هذا، تعال بقى نجمع بين الآية دي وبين قول ان الله لا يغفر ان يشرك به. قال المصنف: هذه الآية تبين ان كل ذنب كائنا ما عدا الشرك بالله، الآية اللي هي بتاع سورة النساء، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، اي ذنب او كل ذنب كائنا ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله ان يغفر له. الآية بتقول ايه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء ان يغفر له، اذا لم يشاء لم يغفر. كده قال المصنف: على انه يمكن ان يقال ان اخباره، ركز الكلام ما خليتش بالك من الدقه دي مش هتفهم المعنى، يقال ان اخباره لنا بانه يغفر الذنوب جميعا في ايه؟ الايه اللي معانا دلوقتي، مش النساء دي، الايه اللي معانا اللي في الزمر، اخباره بانه يغفر الذنوب جميعا يدل على انه يشاء غفرانها جميعا في الايه بتاعه سوره النساء. ثاني على مهلنا كده: ان الله يغفر الذنوب جميعا، وهنا بيقول لك يغفر لمن يشاء، فهذا يدل على انه شاء ان يغفر الذنوب جميعا. عيش معايا المعنى تاني. يجي واحد يقول لك ايه؟ بص انا ببعينش في الوظيفة دي غير اللي انا عايزه. ونسمعه فوق التاني يقول انا بعين في الوظيفة دي كل اللي بيتقدمه. يبقى ايه اللي انا عايزه؟ ان انا عين كل الناس. خدتوا بالكم من دقة الشوكانة في الجزء ده؟ تاني. انا مش هحقق المصلحة دي غير للي انا عايز، للي انا اريد، للي انا اشاء ان انا احقق له المصلحة دي. وفي المكان التاني قلت انا بدي المصلحة دي لكل الناس. يبقى ايه اللي انا عايزه؟ ايه اللي انا اريده؟ ان كل الناس. فهمت؟ يعني ده بقى تاني ربك الشوكاني. اخباره لنا بانه يغفر الذنوب جميعا يدل على انه يشاء غفرانها جميعا. هو يغفر الذنوب جميعا لانه يشاء ان يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، وذلك يستلزم انه يشاء المغفرة لكل المذنبين من المسلمين، فلم يبق بين الايتين تعارض من هذه الحيثية. انت قصة مشيئة الله، مشيئة الله انه يغفر لكل المسلمين، خلاص. طيب، واما ما يزعمه جماعة من المفسرين ومنهم ابن كثير على فكرة من تقييد هذه الآية بالتوبة وأنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين، وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآيات بين الآيتين، فهو جمع بين الضب والنون وبين الملاح والحادي وعلى نفسها براق شتجنون. حد فهم حاجة؟ فهمين؟ ايه الضب ده؟ ده هو بيقولها عشان يعني ايه؟ كلام الناس دي بتقول كلام غلط، ده عايزين يجمعوا بين الايتين زي اللي بيجمع بين الضب والنون. ايه الضب ده؟ حيوان. والنون اللي هو الحوت، اللي النون يعد الحوت. واحد عايز يجمع بين الضب وبين السمك او الحوت، وبين الملاح والحادي، ودي ده فوادي وده فوادي وده، يعني بيقول لهم انتوا ما جمعتوش بين الايتين، ده انتوا بوصوا الدنيا. فهمتوا ازاي؟ زي واحد بيجمع بين الاسد والبغبغاء، ازاي ايه الوزن المقارنة بين الاسد والبغبغاء؟ هو ده بيجمع. قال له كلامكم غلط. ليه كلامكم غلط؟ عشان بيقولوا مقيدة بالتوبة. بيقولوا الذنوب دي ان الله لا يغفر ان شاء الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال لك دي مقيدة بالتوبة. قال لهم لا، مش مقيدة بالتوبة. يعني ايه يا شوكان؟ يعني هيغفر الذنوب جميعا من غير ما يتوبوا؟ اه، هو ده اللي عايزه. ازاي؟ طب ازاي؟ قال اسمع بقى الكلام، ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير وقع. يبقى دي ما مش ارجى ايه ولا حاجة زي ما يقول ابن مسعود. ليه يا عم؟ قال فان التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك باجماع المسلمين. ان الله لا يغفر ان يشرك به. طب لو تاب يغفر ولا لا؟ يبقى ايه لازم بقى الذنوب جميعا؟ ايه بقى ويغفر ما دون ذلك؟ يبقى الشرك زي غيره. بيفرق ليه بين الشرك وغيره؟ ركز ركز، ذكاء غير طبيعي. ان الله لا يغفر ان يشرك به. نرد نقول له لا، لو تاب هيغفر له. هنقول لهم ايه؟ لا احنا مش هنقول له، احنا مش بنتكلم عن اذا تاب، انا بتكلم على الطبيعي مش كده؟ يبقى لا، دي مش بتتكلم على التائبين، هي دي بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى انه بيغفر ما دون ذلك لمن يشاء تاب او لم يتوب. ممكن ما يتوبوش ويغفر له. يعني لو مات وهو عاصي يا ربنا يغفر له؟ ممكن يغفر له اذا شاء، والا يبقى مفيش فرق بينها وبين الشرك. يبقى الشرك زي سائر الذنوب مش كده؟ اذا كان انتوا فهمتوا الحته الذكاء بتاعته الاستنباط؟ قال لك اذا كان المقصود بها من الايه دي بالتائبين، طب ما بيفرق ليه بين اذا كان الذنب شرك ولا اذا كان سائر الذنوب؟ ما هي هي، ان الله يغفر الذنوب جميعا اذا تاب اصحابه، وخلص الموضوع. وده جمع بعض العلماء، بقول لكم زي اللي انت فيه. قال لك لا، ده احنا عايزين بقى نرجع بالايتين، مش نرجع بالايه دي، مش نشرح ايه الزمر لوحدها. ده الايتين بيتكلموا عن مغفره الله وتوبته على عباده. فقال ان الله لا يغفر ان يشرك به. دي ما ينفرد، ما فيش في مشيئه ربنا انه يغفر لمشرك، لا يغفر للمشركين، لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. ان الله لا يغفر ان يشرك به. هتقول لي اذا تابوا، اقول لك لا، مش بتكلم على اذا تابوا، اذا تابوا اذا تاب المشرك يغفر له باجماع المسلمين. لو واحد ترك الشرك ودخل الاسلام نقول له ربنا مش هيتوب عليك؟ لا، بيقبل، يقبل منه ايمانه واسلامه. طب يبقى زيه زي سائر الذنوب. فهمت وجه الاستنباط؟ قال لك فالايه دي ارجى ايه، لانها بتفتح باب التوبه بغض النظر عن فعل العبد ايه. دي تخليك تعمل الذنوب وتتجرع على الذنوب، صح ولا غلط؟ ده لو كنت خبيثا. الخبيث انك لما يلاقي اللي اصله كويس خلاص يا عم دوس، ما قايل حاجه. لا، ده غرور، وده من اعظم الذنوب. يبقى انت عايز تشرب. بالعكس، الكريم اذا اكرمته انا اعمل ذنب. ده هو يفتح لي الباب كده وانا اشرق عليه. بالعكس، انا احبه حب شديد سبحانه وتعالى، ولا اشرق ابدا على شرعه ولا على دينه ولا على شيء مما اذن به او قال. ده الكريم، عشان كده هيغفر كده لله. فهذه الايه يا اخواني رجاء للجميع والله، للعاصين ولغير العاصين، بتعرفك بربنا. قال ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع، فإن التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين. وقد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو كانت التوبة قيدا في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة. فقد قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمها، على ظلمهم. طيب، بدأ يذكر المصنف رحمه الله سبب نزول هذه الآية. هذه الآية كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لنا عملنا كفارة. كلامك زي كله جميل، بس احنا مش هنسمع كلامك ولا نذكر في ناس لغايه لما تقول لنا ان الاعمال اللي عملناها من الزنا ده، زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، لغايه لما تقول لنا اعمالنا دي بكره ده معناه ان هم ايه فاكرين ان الدنيا كبيره جدا مش هتوفر. إيه احنا عايزين شرط، احنا ندخل في الدين، بس هو الشرط ونعمل الشرط والله ان احنا نطمن ان احنا عارفين النجس اللي احنا فيه، ان اللي فات ده اتغفر. فنزل قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هكذا رواه مسلم في صحيح. ده كان سبب النزول. يعني سيبوا الشرك هو يغفر لكم كل حاجة. ده معنى الآية كده، معنى يقول لك ميتين دولت نزلوا في المشركين دولت، يقول لهم سيبوا الشرك ويغفر لكم كل شيء، يغفر لكم كل شيء بمجرد ان هم ايه صاروا موحدين. حيث ايه انا امام الشيء انا امامنا ركز كويس كلام جميل يا اخواني. انا دلوقتي بتكلم عن ربنا مش بتكلم عن العاصين. وصلت؟ انا بتكلم عن ربنا مش بتكلم عن العاصين. انا بتكلم عن ربنا بقول ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتوب على العبد، يتوب على العبد ويغفر له ويرحمه، ويكون العبد ما حصلش منه توبة ابتداء. ركز معايا. ايوه فاهم. بقول يعني اقول لك حديث ادمه الصعب الموضوع، ما هو امثال التائبين دول، ما احترمني يعني امثال السائلين دلوقتي اللي هو الشيخ الشوكاني بيكلمهم بيقول لهم ايه اول ما قرانا بيقول ايه ارجع لكم حته تاني واقرا عليه: فمن ادى هذا التفضل العظيم والعطاء الجسيم وظن ان تقنيط عباد الله وتيئيسهم من رحمه الله اولى به مما بشرهم الله به فقد ركب اعظم الشطر. ممكن حديث عباده بن الصامت بيقول ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم في نص الحديث اللي هم عملوا كبائر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: فمن اقيم عليه الحد فهو كفاره له، فمن فعل شيئا من ذلك فاقيم عليه الحد فهو كفاره له. طيب ومن لم يقم عليه الحد؟ قال: فهو الى الله، ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه. ما فعل ذلك او ما فعل ذلك وما وقمش الحد وربنا سبحانه وتعالى ان شاء عفا عنه. الكلام ده كله يحصل في كل الذنوب الا الشرك. انا بتكلم عن رب العزه سبحانه وتعالى. طيب تعالى بقى اتكلم عنك انت. زي ما اقول لك ادي هيك مثال تاني. انا ما عنديش تكسب ولا شغال في اي وظيفه وممكن ربنا يرزقني اكثر من اللي ليه وظيفه. انا بتكلم عن مين؟ عن ربنا. لكن مش عارف بقول لك اعمل كده. لكن لو شاء الله ان يرزق اموالا كثيره لمن ياخذ باموال باسباب التكسب فعل سبحانه وتعالى لانه رزاق. كلامي صح ولا غلط؟ استوعبتوا ده؟ مش مصرينا برضه؟ حتى لو اصر على كده وما اشتغلش ممكن يجي له رزق عظيم من حيث لا يحتسب من غير اخذ الاسباب. لكن هل معنى ذلك احنا كل الناس لا تعملوا وما تتكسبوش؟ في قصه ثانيه. زي اللي بيحتج بقضاء الله وقدر نقول له: لا، ده القضاء والقدر ده علم الله. انا نفس الكلام بقول له هنا: ده رزق الله، ما بتكلمش عن رزق ربنا، بتكلم عليك انت كمخلوق تعمل ايه. وصلت؟ بس عندنا احنا بنستوعبها في الامور الماديه وبنستوعبهاش في الامور المعنويه زي الذنوب والمعاصي ومغفره الذنوب والمعاصي. لا، في الاثنين كده الا الشرك. اظن كده الايه بدات تتضح بقيه النساء. فقد يرزقك الله عز وجل توبه من غير توبه منك. فضل ورحمه. الف اللي ببدا ليه؟ انت كنت عاصي وماشي في الذنوب والمعاصي، لا رحت بس ولا فكرت تتوب، فجأة لقيت ألقي في قلبك حب الله وانك عايز تسيب هذا النجس والقذر. قال: انا ما خدتش بالي اسباب، هو ربنا اراد لي كده. هنسد الباب ده؟ هو كده، هو ربنا كده. انت مالك انت؟ ده يخليك تقبل اكثر وتحب اكثر وتدعو الناس بسرعه: تعالوا تعالوا ده ربنا غفور رحيم. اللي كانوا بيشوفوا محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كانوا بيدخلوا في الدين الذي جاء به محمد صح. يبقى لما افتح الناس قالوا تعالوا ده ربنا بيدي حتى العاصين ومن غير ما يتقربوا، هو ممكن يتقرب اليهم ويفتح لهم الابواب. يبقى انا خليهم يعملوا ايه كده؟ يحبوا ربهم يقولوا على الله. اوعى تكره الناس في ربهم من حيث لا تدري، وتقعد انت تحط اشتراطات وتقيم مش عارف. عرفهم ربنا الاول، قصه هم يعملوا ايه ده موضوع تاني. انت تتوب الى الله ما تصرش على الذنب، خلي بالك الاصرار على الذنب ممكن يحول بينك وبين التوبه. انا بكلمه عنه هو ربنا جعل لذلك اسباب، جعل من اسبابها انه ما يشاءش لو اصررت على الذنب مثلا، دي قصه ثانيه. لكن ممكن يحصل اصرار من الذنب من العبد وربنا سبحانه عليه يكرمه ويفتح عليه باب التوبه. انت بقول ايه؟ ما هي دي الغلط، ما هي دي الحته اللي بينبه عليها الشوكان. هو مش بيتكلم الكلام العادي اللي احنا بنتكلمه، الكلام العادي طبعا ربنا غفور رحيم، طبعا ربنا يغفر الذنوب جميعا ده شيء. لا لا، انا بركز، انا بتكلم على لو لم يتب العبد، مش بتكلم على لو تاب العبد. فاهمين ازاي؟ دي عرفتني بربنا. تعالى بقى ارجع لك انت تاني بقى، تعالى خلي بالك. نرجع بقى للاحاديث الاخرى والايات الاخرى، ودي ميزه طالب العلم انه بيشوف كل وجه على حده، لكن ما بيخلطش الوجوه بعضها ببعض. فاهمين ازاي؟ نيجي نقول له مثل المراه الاجنبيه لا ينقض الوضوء، يطلع يقول الشيخ ابراهيم بيقول مثل المراه الاجنبيه مش حرام. اقول له انا قلت مش حرام، يقول لي اه ما انت ما بينقضش الوضوء. لا لا، في فرق الاثنين، العمل ده حرام لكن ما بينقضش الوضوء، في فرق ولا في فرق؟ وهل كل حرام ينقض الوضوء؟ ها؟ انا ماشي، انا توضيت وخرجت ونظرت لامرأة، حرام ان اظهر ولا حلال؟ طب نقض الوضوء؟ مش كل حرام ينقض الوضوء؟ فانت بصيت من وجه غير الوجه فاختلطت عليك المسائل، تحس ان ده قصه جدا. كثير من الطلبه يجي يقرا في الشروح الكبيره الامور تختلط عليه ويقول للناس معلومات غير صحيحه. ليه؟ لانه دخل الوجهين ببعض، هو بيفكر في مساله فلما جت المساله الثانيه دخلت عليها. نفس الكلام ده انا عايز اعمله دلوقتي هنا في مساله عظيمه جدا. في فرق انك تتكلم عن ربنا، اه ربنا يغفر الذنوب جميعا اذا تاب العباد. لا، ما بتكلمش على توبه العباد، انا بتكلم عن الرب، بتكلم عن الرب سبحانه وتعالى يغفر لهم قد لا يتوب ويغفر لهم. لا بس اللي بيتوب ارجع دي قصه ثانيه. لكن بتكلم عن هل يغفر الله ذنبا لعبد ولم يتب منه العبد؟ ايوه، اذا شاء. فهمتوني ازاي يا شباب؟ كان دي تفضل يا محمد. بالنسبه لكلام الشيخ الشيخ الايلات فيها الموضوع ان الله يغفر الذنوب، ان الذنوب عنده ذنوب هذا لا تقصد فيه يا شيخ. تمام، لما اتكلم في الشرك عند الشيخ لو ما العبد مع الذنوب فيها الشرك يظهر الخصوصا. طب حد يرد عليه؟ لا لا، الدكتور قال الا الشرك، الا الشرك ممكن. ازاي الشيخ ده؟ ازاي الشيخ ده؟ قال يقرا ثاني الكلام. ازاي الشيخ ده؟ هو الكلام كله على المعنى ده. ركز معي. قال ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقعي او كثير موقعي، فان التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك باجماع المسلمين، اللي هي ايه؟ التوبة من الشرك. قال فان التوبة من الشرك هي اللي بيغفرها باجماع المسلمين. قال فلو كانت التوبة قيدا في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة. ثم بيخصص الشرك ليه؟ عايز يقول لك ان كل الذنوب هتغفر بالتوبة، لكن اللي ممكن يغفر من غير توبة كل حاجة الا الشرك. كده ده هو الراجل عارف كده؟ ده بالعكس، ده بيؤكد المعنى ده، الشرك لن يغفر ابدا الا اذا تاب. طب واحد يقول طب ما الذنوب كلها كده، عم بقول لك عشان كده بقول انها مش مقيده بالتوبه. يبقى الشيء الوحيد الذي لا يغفر الا بالتوبه هو الشرك. اتفضل. مرفوع لمن شاء الله ان يقرا. تمام؟ تقدر يقرا الكلام؟ لا اقرا عنها سلام محمد. بص اقرا تاني. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية عن نفسه، وكذلك في آية النساء يخبرنا عن نفسه أنه لا يغفر الشرك، أن أي ذنب غير الشرك يغفره لمن شاء تابع ولم يتب. دي مش القصة بتكلم فيه، تابع ولم يتب يغفره الله عز وجل لمن شاء. وصل؟ إن بقى العشرة شاء الله إيه؟ دي رجعنا بيه. لكن بقول إنه ممكن يشاء أن يغفر لعبد ولم يحصل منه توبة. وصلت؟ طيب، هل العبد يفكر في دي إنه ما يتوبش يمكن أطلع من اللي يغفر لهم بدون شرك؟ لا. هترجع تاني تسأل سؤال، يا ترى من يشاء الله أن يغفر لهم هو سبحانه وتعالى؟ في حاجات تخلي المشيئة دي أقرب إلى الرجاء من الآخر؟ آه طبعًا. فهمتوني ازاي؟ زي ما ضربت لكم مثال بالارزاق، ممكن يرزق عبد من غير ما يتكسب، هل معنى ذلك ان العبد لا يتكسب ولا بيتكسب؟ مش كده؟ لكن عايز اقول له انت هتتكسب لان ربنا امرك بكده، لكن اجعل تعلق قلبك بالله فان الله يرزق من تكسب ولم يتكسب. في طاعة وفي طاعة، في طاعة بالبدن وفي طاعة بالقلب. فانا بعرفك ربنا دلوقتي فدي طاعة القلب. ايه عرف ربنا سبحانه وتعالى؟ طولنا فيها شوية. طيب فضل الشفاعة ايه اللي هو ايه؟ اللي هو يوم القيامة يشفع والصالحون ممكن لا ويغفر لأقوام لم يعملوا خيرا قط. طبعا الحديث كل الحديث هتاخدهم هذا المعنى كل الحديث، بس هو عندك ابن كثير ذكر حوالي صفحتين كبار من صفحات ابن كثير اللي هي الصفحة خمس ست صفحات في جمع الاحاديث والايات اللي بتمنع من القنوط وتعرض بالناس رحمة الله. اتفضل. بعد ما تاخد جنبك في النار مثلا يعني مخطئين بيخش النار، مش النار لسه لسه في الدنيا. لا انا قلت بعد لما يموت هو ما تبش بس وان ربنا هيكتبه، هل معنى كده ان هو مثلا بيخش النار وبعد كده ربنا يطلعه منها؟ لو بعد على التوحيد نعم طبعا، ده كلام مفهوش فصال. انه لو مات على التوحيد يعذب في النار ما شاء الله له ان يعذب ثم يخرج الى الجنه، ده ما عندناش فصال فيه. لا ده كان حاجه اعظم من كده، ان ممكن اصلا ما يعذبوش ويغفر له. انا بتكلم على تعذيب الله. ما انا بقول اهو ما ده بقول طب لو خلاه يعذب. الشرك يعني الاعمال اللي هو تمام فاهم. الشرك يعني عندنا شرك اكبر وشرك اصغر. الشرك الاكبر المخرج من المله هو ده اللي بنتكلم عليه، لا يغفر له تبيه. لكن الشرك الاصغر لا، بيسموه شرك دون شرك او كفر دون كفر. هذا موضوع ثاني بقى احكي لها اخر ده تحضر معانا درس العقيده يوم الثلاث بعد العشاء الاسبوع الجاي كل يوم بقى لنا فتره اهو بعد الثورة. يقول فإن باب الرحمة مش الشوكاني لا ابن كثير، فإن باب الرحمة والتوبة واسع. قبل ما امشي على طريقه قبل ما انتقل من هذا الموضع، اوعى تغترب رحمة الله. انت ترجو الله تبدأ تشتغل وتستغفر عشان تبقى ارجى الى ذلك. خلي بالك لان اقواما قد يغتروا بسعة رحمة الله وقع في الخير، يبقى ذنبه هو ايه؟ الاغتراب انه مغرور. لكن في فرق بين الرجاء وبين الغرور. الراجي ياخذ بكل اسباب الرجاء، وكل ما بيعظم رجاؤه كل ما بيزيد عمله. فهمتني ازاي؟ هتقبل يا ابني، هتقبل تروح يشتغل، هيقبلك بس تعالى تشوف تيجي. فهمتني ازاي؟ لكن هيقبلك وانت مش عايز تيجي وانت واقف بعيد، وممكن يقبلك وانت واقف بعيد، ده غرور. فإن باب الرحمة والتوبة واسع. قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال في حق المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. بيفتح لهم باب التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عذبوا المؤمنين وعذبوا المؤمنات ثم لم يتوبوا. فسبحان الله، انظروا إلى هذا الكرم والجود. قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وفي الصحيحين الحديث المشهور: الرجل اللي قتل 99 نفسا وأسماها ب100 لما قتل العابد، ربنا فتح له باب التوبة. معايا يا اخوان؟ طيب. وورد في احاديث نفي القروض حديث انس عن حسن السدوسي قال: بيدي لو اخطاتم حتى تملا خطاياكم، قال: والذي نفسي بيدي لو اخطاتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء والارض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. كده بيتكلم عن مين بقى؟ على العبد. اتفضل يا سعد، استغفر هيغفر لك. دي حاجه ثانيه بقى، لما هتستغفر هيغفر لك، ده موضوع ثاني. العبد اللي هيستغفر ربنا يغفر له، العبد اللي هيدعو ربنا يستجيب له. دي قصه ثانيه غير القصه الاولى، انه ممكن يغفر بدون خطوه من العبد. لا، في خطوه ثانيه بقى، وهي دي اللي احنا بقى بنشتغل فيها، دي المتعلقه بينا احنا، ده شغلك انت، ده ربنا بيامرك بيه. ومن يستغفر الله يجد الله، خلاص استغفر يغفر لك، استغفر يغفر لك. ربنا يقول لك كده: ادعوني استجب لكم. هتستغفر ربنا بيغفر اللي بيستغفر، ده موضوع ثاني. فهمتوني ازاي؟ طيب. وفي الحديث: لو انكم تذنبون، لو انكم لا تذنبون، المفروض لخلق الله عز وجل قوما يذنبون فيغفر لهم، فيغفر لهم، لا بدون. هكذا رواه الامام احمد. الرواية الثانية اللي سمعتها انت: يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. طيب نرجع بقى للآية عشان احنا كده طولنا خالص بقى، درس تزكية وعقيدة مش درس قرآن. نرجع لمعنى الآيات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي، وفي قراءة، دي قراءة الجمهور، إثبات الياء وصلا ووقفا. وروى أبو بكر عن عاصم يقف بغيرها: يا عبادي الذين لا تقنطوا. النون عليها إيه؟ فتحة. هذه قراءة الجمهور. وقرأ أبو عمرو والكسائي: لا تقنطوا. يبقى في تقنطوا وتقنطوا، لكن قراءتنا حفص ومن وافقه اللي هو الجمهور: لا تقنطوا. من يسمع الآية الجميلة دي؟ أرجى آية، اتفضل. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون أنيبوا يعني ارجعوا إنه هو الغفور الرحيم فارجعوا له أنيبوا ده اللي خلى جمهور أو أكثر المفسرين يقول لك إن الكلام ده مقيد بالتوبة إن لو الآية بعدها على طول وأنيبوا إلى ربكم ارجعوا إليه بالطاعة فلما بشرهم بأنه يغفر الذنوب جميعا أمرهم بالرجوع إليه لفعل الطاعات واجتناب المعاصي وليس في هذا مصمم الشوكاني وليس في هذا ما يدل على تقييد الآية الأولى بالتوبة لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما بل غاية ما فيها أنه بشرهم بتلك البشارة العظمى ثم دعاهم إلى الخير وخوفهم من الشر على أنه يمكن أن يقال إن هذه الجملة مستأنفة خطابا للكفار الذين لم يسلموا قال لك الأولى للمسلمين ودي بقى بيكلم غير المسلمين عشان يبقى الآيتين بيفتحوا باب التوبة للكل بس المشرك لما ما كانش ليه ان ربنا هيغفر لك الا اذا تبت يقول لك طب تعالى بقى ارجع اسلم لله فحمل كلمة واسلموا له اللي هو الدخول في الاسلام فقال لك الأولى لينا كمسلمين مهما عظمت المعاصي ودي بقى للمشركين تحتمل قال لك جملة مستأنفة والربط ما بينهم لا يستلزم ابدا انها مقيدة ليه واضح حتى لو كانت دين المسلمين ارجع الى ربك واسلم له فبعد ان رغب المسلمين بالآية الاولى وبشرهم جاء بها هذه تحذيرا للمكافرين ودعوة لهم للدخول وانيبوا الى ربكم نعم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون والمعنى على ما هو الظاهر ان الله جمع لعباده بين التبشير العظيم والامر بالانابة اليه والاخلاص له والاستسلام لامره والخضوع لحكمه انابة واستسلام ده اللي مطلوب منك ترجع لربنا وتسلم لها زي ما بيقول بتعمل كده اللي دخلت نفسك في باب الرحمة ارجع لربنا واسلم له كده على طول على طول من غير حاجة مفيش واسطة مفيش مش هاخد له حد لا لا من غير حاجة خالص مفيش حواجز مفيش حواجز لا يعني مجرد ما هرجع له على طول كده ارجع لربنا انت فاهم انا بقول ايه انيبوا الى ربكم واسلموا له على طول كده على طول كده احنا مش زي الدراويش يقول لك لا لازم وسطه ولازم اروح اتمسح في كذا عشان يقربني ربنا لا لا لا ارجع على طول ربنا يقبلك انا اللي اسرفت على الذنوب ايوه انت اللي اسرفت على نفسك بالذنوب ارجع وانيب واسلم لله سبحانه وتعالى بقيت تقي وتفعل الطاعات دخلت كده دخلت انت كده يعني انا كده وصلت ده انا لسه كان عندي ذنوب ده انا امبارح كنت بزني وبصرخ ايوه تعالى انت نفسك تعالى كده توب ما تقنطش وادخل على ربنا مش محتاجين وصائل يا اخوان مش محتاجين احنا حد في النص ده الامر بينك وبين الرب مباشره افهم دي كويس جدا عشان دايما النفوس الضعيفة بتقبل كلام الصوفية والدراويش انك عايز حد لا انت نفسك توب وارجع مش محتاج حد ياخد بايدك ويدخل بيك على ربنا ليس كلام يا اخي ده الملك من ملوك الدنيا عشان تدخل عليه لازم تجيب قصة وكذا وانت عايز تخش على ربنا كده ايوه يا سيدي ما هو ربنا مش زي بشر ليس كمثله شيء هو زي ملوك الدنيا انه ملك رحيم لكن دولك ملوك غلاظ والرحيم منهم رحمته مش رحمة ربنا فعايز برضك وسطاء وشفعاء هذه دي فهمه كويس جدا الوصلة المباشرة بين المخلوق والخالق اللي اراد التوبة والاوبة من الشاردين فليؤوب واللي اراد الانابة من الضالين فلينوب ومن اراد الاستسلام من العصاة فليستسلم وليأتي تعالى ادخل الباب مفتوح. الباب مفتوح بس يلا قبل ما يفوت الاوان. يلا قبل ما يفوت الاوان من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصر. خلي بالك بقى نزل عليك العذاب والسخط تقول لي بقى الباب مفتوح الباب مقفول ما هو مش قبلك. قال الله عز وجل انيب قسموا له قبل ما يجي العذاب مش هتنصر مش هتقيلك نصير لا هيقبلك ولا تجيب شفعاء ولا تجيب وسطاء ولا تجيب ايه مش انت مش مقبول خلاص. وصلت يا شباب. قال الله عز وجل وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل. وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. طيب لما تسمع كده ربنا غفور رحيم وانا هانوب انيب الى الله عز وجل وارجع ممكن رجوعك يكون رجوع ضعيف خلاص انا كويس ان انا رجعت هو كده كده غفور رحيم المسافات قربت. بيقول لك لا لا واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. مر بينا حاجة شبيهة كده احسن ما انزل اليكم ربكم الذين يستمعون القول فيتبعون في نفس السورة. بعد ذلكم يجي الدرس الاخير بعد محاضرتين دي من الحاجات اللي نجمع بيها ايه نحمل وفرع الفتاح ركز دي من ضمن حاجة بخطاها خلاص انت اللي جبته لنفسك انت هتتبع ملخص ده. واتبعوا احسن ما انزل وهناك الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. الله ايه الموضوع ده هناك شرحناه وعدنا فيها ساعة لربع اخرتكم عن شغلكم النهاردة بدك اخركم عن شغلكم بالآية. اتبعوا احسن ما انزل اليكم. هو في القرآن حسن واحسن منه ولا القرآن كله حسن؟ قال المصنف يعني القرآن احل حلاله وحرمه حرامه والقرآن كله حسن لكن ربنا سبحانه وتعالى يحب معالي الامور. يحب انك تكون عندك الطموح ده. انت عايز مين عايز يدخل الجنة؟ ارفع ايده ارفع بسرعة يرى الله يدك انك بتريد. انا عايز ادخل اعلى درجة في الجنة. فرق الاثنين. انا عايزك تكون كده ورسول عايزك كده وربنا سبحانه وتعالى عايزك كده. يحب منك معالي الامور. سألوا الله الفردوس الاعلى من الجنة. الرسول يقول لك كده. يقول لي يعني بس ادخل الجنة. بس ادخل الجنة. شايفين الحتة دي؟ لا مش عايزينها. وإلا بنعمل عملها. ايوه وإلا بتعمل عملها عندك رجاء في الله شديد. بس انجح. لا. بس اطلع الاول. وصارت ديت يا شباب دايما خليك في معالي الامور. هو المسلم كده. هو المسلم كده. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. وقالوا الاحسن ما امر الله به في كتابه. عشان كده انت هتسمع اقوال الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا والشيخ انت اختار الاحسن. اختار الاحسن. انت عمال تشوف الحاجة اللي بتتفلت بيها من دين ليه؟ خليك الاحسن والاورع والاتقى والاعلى والاضمن. ليه انت بالطريقه دي؟ اتبعوا احسن ما انزل عليكم من ربكم. ادام اقدر اعمل الحاجه العاليه ايه اللي يخليني اخد الدون؟ ده انا بتكلم في جنه، ده انا بشتري جنه مش بشتري غيط في الارض، ده انا بشتري الجنه. واتبعوا احسن ما انزل عليكم من ربكم. قالوا ليها تفسير تاني، الناسخ دون المنسوخ. مش في ناسخ ومنسوخ؟ قالوا الاحسن الناسخ. قيل المحكم غير المتشابه. واحد تلاقيه ماشي عمال ورا الايات المتشابهه، يا اخي في ايات محكمه، ما هو مش في ايه تقول كذا وتحتمل كذا. يا ابني في ايه محكمه ما بتحتملش غير معنى واحد. ليه انت دخلت في السكه والحاره السد دي والحاره الضيقه دي؟ ما فيش سكك الواسعه. اتبعوا احسن ما انزل عليكم من ربكم. انت لان قليل علم مش تابع عليك الايه، انت قليل علم مش عارف المنسوخ من الناسخ. طب ما تفتح كده وشوف الحاجه الواضحه والطريق الواضح. ليه داخل في المتشابهات؟ خليك في المحكمات. ده تفسير ثاني خلاص. واتبعوا احسن ما انزل عليكم من ربكم. وده سلوك المحب الراغب الراجي. تفهمين بقول ايه؟ انت لو يكون طالب عايز الدرجة النهائية، ما بتقعدش بقى تقول بس في كتاب كذا وكتاب كذا. لك بيقول لك احسن كتاب كتاب كذا، بتروح عرضه داخل في احسن كتاب ومش تجيه ومذاكر وحافظ. تقول لا برضك الكتاب ده في حاجات حلوة والكلام هنا كذا، بس مش ده احسن كتاب. فبكون راغب فعلا في الدرجات العلا بتشوف احسن حاجة. واتبعوا احسن وكله حسن. لكن التفاوت ده عندك انت، عندك انت. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. قيل العفو دون الانتقام، معنى تاني. يعني اللي يظلم الاخر مظلما، انت امامك كم احتمال؟ ايه هما؟ قول لي ايه بتقول كده يا حاج عبد الرحيم. الله يفتح عليك. ايه تانيه في سوره الشورى. الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئه فيهم فمن عفا واصبح. الاولى الاعلى انت ممكن فلان عمل فيك كذا فانت هترد الموضوع ده وممكن تعفو. ربنا يقول لك اتبع احسن ما انزل، ولا احسن ايه؟ العفو. ما تاخدش الدرجه دول، خليك في الاعلى. احسن ما انزل اليكم من اخبار الامم الماضيه، ده معنى خامس او رابع. انت جالك في الاخبار خبر قارون وفرعون، وجالك خبر موسى وهارون. ليه هتمشي في سكه في سكه هارون اسمه فرعون وقارون؟ ليه تمشي في سكه موسى وهارون والانبياء والصالحين؟ اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. انت سمعت قصص الصالحين وقصص غير الصالحين، خليك في احسن ما انزل. فهمتوا ازاي ان ده احسن ما انزل؟ تمام. بس في عكس كده، في ناس زي الخنازير. عايزين خنازير يعني ايه؟ يبقى اصلا كل الاكل كويس هو ما يكونش غير النجاس. هو شاب كده ها؟ يجي يختلط بالشباب، الشباب ممكن يبقى لهم حاجات كتيره كويسه، هو ماكل حاجه الوحشه. هو طلع هو شاف الشباب دول عيال مجدع ويقفوا جنب اي واحد، واحد يشيل حاجه يشيله معاه، واحد كذا، وشاف الشباب دول بيشربوا سجاير، هو ساب الحته دي وهو خد شرب السجاير كده ما ساعدش حد. هو كده خنزير ما بياخدش غير الناس. في بصنا ناس تنقي الحاجه الغلط. انا عمال اقول كلام حلو زي الكل وقال الله وقال رسول الله وقعت انا غلط وانا بتكلم حطت مني غلط. هو هي دي اللي بياخدها. يبقى صدقوا الشيخ بيقول كذا وكذا وده مخالف. يعني الشيخ قال مليون معلومه وانت هي المعلومه دي، هو بينقي الخبث. لا لا لا، شوف الحسن واتبع احسن المواسم. هو قال كلام كتير كويس جدا، اتبعوا واعمل بيه، سيبوا الغلط ونصحوا فيه. خلص الموضوع. واضح يا شباب؟ اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل. خلي بالك بسرعه مفيش وقت. من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا ولا تشعرون. الايه الاولى من قبل ياتيكم العذاب وانتم ثم لا تنصرون. وخلي بالك العذاب اللي مفيش مصير منه دوت، خلي بالك لياتي بغت مفيش امهال، فجأة هتموت. فجأة هيحول بينك وبين قلبك. فجأة مش هتلاقي قلبك ويبقى انت كنت من شوية انت فاهم الكلام ومستوعبه وممكن تتوب. فجأة مش هتلاقي قلبك والقلب ده قاسي جدا. تسمع خطب تسمع دروس القلب ده قاسي عاد متحجر وعليه غلاف وانت مش منتفع بحاجة. بسرعة العذاب يأتي بغتة. يأتي بغتة بغتة يعني ايه؟ يعني فجأة. وانتم لا تشعروا وانت مش حاسس بنفسك. هذا الكلام انيبوا اسلموا اتبعوا احسن مهندس. هيجي العذاب مش هتلاقي لك نصير. هيجي العذاب وبيجي بغته مش هتحس بنفسك مش هتشعر. قال اي من قبل ان يفاجئكم العذاب وانتم غافلون عنه لا تشعرون به. وقيل اراد انهم يموتون بغته فيقعون في العذاب. لكن الاول اولى ان ممكن غير ما تموت هتيجي الغفله على قلبك والغشاوة على قلبك وما تلاقيش نفسك كأنك ميت وانت حي. نعوذ بالله من هذا الحال. نعوذ بالله من هذا الحال. عشان تعرف دي نعمة من ربنا لاختلاع في درس او في خطبة وربنا يمسح قلبك للمعنى وتدمع عينك تحس انك عايز ترجع البيت تغير نفسك. دي نعمة خلي بالك بسرعة تستفيد منها لان بعد شوية مش هتلاقيها. بعد شوية ممكن ما تلاقيهاش تبقى نازل عليك العذاب. ولهذا قيل العذاب هنا اي في الدنيا. يبقى ممكن العذاب اللي هو الموت وده خلاص دخلت في عذاب الاخرة او في الدنيا بالقتل والاسر والقهر والخوف والجد من قبل ان ياتيكم العذاب بغتر وانتم. طب ما تتوبوا قبل ما ينزل العذاب بالامه وينزل بالناس وساعتها يقول يا ريتنا تبنا ويا ريتنا انبنا ويا ريتنا اسلمنا. ان تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وإن كنت لمن الساخرين. اتبعوا احسن ما انزل لكم ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. ان تقول نفس اي حذرا ان تقول نفس في ذلك الوقت او لئلا تقول نفس. لذلك قال البصريون اي حذرا ان تقول. وقال الكوفيون لئلا تقول. دي طريقة في الاعراب عند اللغويين. انتوا عارفين في مدرسة البصرة وفي مدرسة الكوفة مش كده. ان تقول نفس يعني حذرا ان تقول نفس او لئلا تقول نفس. بادروا بهذا الامر. لئلا تقول نفس او حذرا من ان تقول نفس يا حسرة. نفس هنا اللي هي ايه؟ اي نفس مؤمنة ولا كافرة؟ كافرة. ان تقول نفس اي نفس الكافرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ان تقول نفس. نفس دي نكرة. نفس تدل على الكفة. يعني في نفوس كثيرة جدا هتقول يا حسرة. اوعى تكون من الناس الكثير اللي هتندم وتتحصر. ان تقول نفس المراد به التكفير كما قال تعالى علمت نفس ما احضرت. يعني علمت النفوس الكثيرة ما احضرت. يا حسرة. وفي قراءة يا حسرتي. وقراءة ابن كثير يا حسرة. هل تقول نفس يا حسرة او يا حسرتي او يا حسرتا؟ قراءة الجمهور اللي بين ايديكم يا حسرة. ابن كثير يا حسرتا. وقراءة ابي جعفر يا حسرتي. هو الاصل اي قراءة. كلمة اصلها ايه؟ يا حسرتي. الله يفتح عليك. كلمة الاصل يا حسرتي. حسرة على نفسي كده. طيب والحسرة هي الايه؟ فلان بيتحصر يعني ايه؟ بيندم. ان تقول نفس يا حسرة يعني يا ندمي على ما فرطت في جنب الله. اي في طاعة الله. اي في ذكر الله. اي في القرآن والعمل بالقرآن. اي في ثواب الله. اي في القرب من الله. جنب الله يعني في القرب من الله. بيتحصر انه ما قربش من ربنا. بيتحصر من جوار الله. صاحبه بالجنب يعني جنبك على طول. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. انا كنت ممكن اسلك طريق ابقى قريب من ربنا، ابقى جنب ربنا. طب فين بقى جنب ربنا؟ ده فين طلب جواري وقربه؟ ده فين؟ في الجنة. في الجنة. فالربط في الطريق الذي هو طريق الله، توحيد النبوة. فالجنب والجامع فصلت في الجانب الذي يؤدي الى رضا الله. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. تفهموا الكلمة دي يا جماعة؟ بيتحسر انسان يوم القيامة على انه في الموقف ده ما اقدرش من ربنا. يا ريتني في الموقف ده عملت لطاعة الله، يا ريتني في الموقف ده كنت في الجانب اللي فيه الصالحين اللي بيعملوا بيتقربوا من الله. يا حسرة على ما فرطت. قال لك في جنب الله في ثواب الله. ما هو جنب الله اللي هو الجنة، مش كده؟ مش ده معنى في جنب الله؟ يعني في الجنة. في حسنة فترة في الجنة، لكن أصلا يعمل عمل يدخلني الجنة ما عملتوش، أو يرفعني درجات في الجنة وما ارتفعتش. يقول لك توب وارجع واستغفر وأنيب وأسلم واتبع أحسن حاجة قبل ما تتحصر إنك فرطت في هذه الأشياء. وصلت يا شباب؟ في كل موقف شوف العمل اللي يخليك في جنب الله، لان هو ده الجانب العظيم، هو ده الجانب القوي، هو ده جانب النعيم، هو ده جانب الغلبة والنصر في الدنيا، هو ده جانب الفتح، هو ده جانب استقرار النفس وطمأنينة القلب. في جنب الله وفي جنب الله كل ده يطمئن قلبك بذكر الله، ليس بقول لسان لا بالعمل نفسه، لان النفوس هتتحصر انها فرطت. قال وان كنت، يعني ما كنت في الدنيا الا من الساخرين، اي من المستهزئين. وان كنت لمن الساخرين، السخريه الاستهزاء بدين الله في الدنيا. لم يكفي ان ضيع طاعه الله حتى سخر من اهل هذه الطاعه، من الناس المنتظمين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروة فأكون من المحسنين. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السافلين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروة فأكون من المحسنين. متى سيقول العباد هذه الكلمات؟ يوم القيامة بعد فوات الأوان. الله يخبرك بما يقول العباد يوم القيامة. شفت العلم العليم سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس أخبر الله تعالى ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه، ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. ان تقول نفسي يا حسرتك، او تقول ان الله هداني، او تقول احنا ترى العذاب لو ان لي شر، بيقول لك هم يقولون. يبقى في ناس هتتحصر وناس هتقول لو ان الله هداني، لو كان ربنا ارشدني للدين لكنت من المتقين. ده احتجاج بايه؟ القلب. واحد تقول تعالى يا عم ربنا كتب لنا هدايا كان هدانا يسمح تجيب القدر وي طريقة إبليس. قال ربي بما أغويتني. انت اللي أغويتني عشان كده بعمل كده. شفتوا قلة الأدب والإشراع على الله عز وجل. هو كتب علي العذاب اعمل ايه يا اخي. هي الكلمة دي بقى ساعتها اقول لك انت هتقول كده لو ان الله هداني سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشرك. هذه كلمة حق فعلا لو شاء الله ما اشرك. لكن هو ربنا بيعاقبك على المشيعة بتاعته ولا بيعاقبك على عملك انت؟ هو عليك يعلم ما ستفعل. عند موضوع تاني شو هو لتفرق بالاثنين بمزلق او مزلق يقع فيه كثير من الناس. فرق بالاثنين الخلص عرب ربنا بكلم عليك انت انت صح لو هدا لو ان شاء الله ان هديك الهدا هي. لكن علم منك انك خبيث لا تصلح لهذا. انت مكانك في الزبالة كلامك في الزبالة واضح. قال او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. يقول لك توب وارجع وانيب واسم قبل ما تقول الكلمة دي. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة يعني يرجع لو ارجع تاني كرة ارجع البصرة كرتين يعني بص تاني مرة واثنين فتقول لو رجعت تاني ربنا بيخبرنا هيقول ايه ويقول لك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. خلي بالك مش ممكن يكون فيك ذرة ايمان وربنا يرميك في النار. اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. يرميك في النار بتعذب على الذنوب لك لو في مثقال ذرة من ايمان مش هعذبك بس يبقى عندك ايمان. قصد الايمان ده هو المطلوب. هو ده لو موجود سهل يبقى فيه حاجة اي بقى وثق عليها هيزال بامراض بشدائد بعذاب في القبر بعذاب في النار. لكن في النهاية في اصل في توحيد تدخل الجنة. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة هدعني ليه سيدي ان تكون من المحسنين المؤمنين بالله الموحدين المحسنين بالاعمال. وعند احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اهل النار يرى مقعده من الجنه. كل واحد هيدخل النار هيبقى شايف مكانه هناك في الجنه فيقول لو ان الله هداني فتكون عليه حسره. قال وكل اهل الجنه يرى مقعده من النار فيقول لو ان الله هداني قال فيكون له الشكر. يبقى ده يقول الكلمه دي ويتحسر وده يقول الكلمه دي وايه يشكر الله عز وجل. والحديث يراجع ان شاء الله تعالى وهو عند النسائي. اذا هذه عله لا معنى لها يتعلم بها هؤلاء. هذه الفرصه لسه قائمه هذه الدنيا لسه موجوده هذا العمل لسه قائم هذه سوق الدنيا لسه موجود تعالى وابحث. ربنا بيقول لك اللي هيتقال بعدين عشان ما تقولش دلوقتي كده. بيحكي لك الحال هيكون ايه عند النتيجه هتظهر النتيجه ويبقى الاحوال كذا. تعالى انت لسه بتذاكر وتعالى ذاكر تعالى اشتغل تعالى اعمل انيب اسجد ارجع خلاص باب التوبه مفتوح. هذه الامنيه اللي انت بتتمناها في الاخره لا بتتمناها في وقت لا كره فيه ولا رجوع. لكن انت لسه الان في دار العمل وهي فرصة واحدة في الدنيا او الفرص الموجودة في دار واحدة في الدنيا. اذا انقضت في الدنيا مش هترجع تاني. عشان كده بتصحى قال بعدها ايه بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. بيجاوب على هذه النفوس المتمنية المتعللة عمالة تذكر علل وتتمنى اشياء يقول لهم بلى مش هيحصل لا ترجع ولا فيه كرة ولا فيه شيء. بلى قد جاءتك آيات جاءتك الآيات في الدنيا تعبت سمعت والسماع عندنا عاد موفور، تلفزيون وقنوات وانترنت وفي الموبايل اللي في ايدك وفي فلاشات وفي ام بي 3 وفي اسطوانات وفي اشرطه. كان زمان السماع لازم يكون مباشره من الشيخ، بعد السماع موفور فما عادش لينا حجه، ما عادش لينا عذر خالص، لا قبل ولا بعد طبعا، مفيش عذر، ربنا اعظم الى الخلق. فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جاء لك الرسول وجاء لك البلاغ وسمعت بلى قد جاءتك اياتي، ايات اللي هي ايه؟ اي ايات القران الايات التنزيليه، اللي في ايات في نوعين من الايات، ايات تنزيليه اللي هي القران، وايات كونيه الشمس والقمر والنجوم والسماء، الايات دي كلها جاتلك وشفتها خلاص. لكن احنا خلينا الا سنقول الايات دي ايات القران التنزيليه، لانه قال قد تكذبت بها واستكبرت. خلاص معنى كذبت يعني قلت مش من عند ربنا، اتكبرت عن الايمان بها، تمام. وجاء سبحانه بخطاب المذكر، فكذبت بها واستكبرت، مع ان الكلام كان عن ايه؟ عن النفس. كان المفروض يقول ايه؟ فكان ايه؟ فكذبت واستكبرت، ودي قراءة، ففتح التاء في هذه المواضع قراءة الجمهور. وقرأ الجحدري وابو حيوة وعكاية بن يعمر بكسرها، وهي قراءة ابي بكر وابنتي عائشة وام سلمة، ورويت عن ابن كثير. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت. الكلام عن مين ده؟ الناس. مين يسمع من اول ما خدنا النهاردة؟ ما رجعناش خالص، احنا هنقف هنا ان شاء الله، هاتوا بقى نهايتنا مع بعض كده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له لأن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن تقول نفس إلا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السافلين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أسئلة. السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ تعرف احنا طول الكلمات؟ طب ما ليهم؟ أسرف يعني أسرفوا على أنفسهم. مين؟ أنابوا أو أنيبوا. بغتة هي فجأة. أحمد البيسة وأنا بجاوب. بغتة هي فجأة. ها؟ فرطتوا يعني فرطتوا؟ قصرت وتهاونت وتساهلت. ها؟ كرر يعني رجع. آياتي أي القرآن، آيات التونين. خلاص عارف، احنا كل يوم بنحط أسئلة، عارف أنا بحطها ازاي؟ حطها لوحده، ربنا يحفظه ويبارك فيه، ربنا يحفظه ويبارك فيه. خلاص؟ السؤال الثاني، اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. في حد يقدر يحط السؤال ده بالكبار؟ ها؟ قول اتحسب. ها؟ الفضل فيها كبر صفة الكافرين. فين دي؟ هو الآية فيها كبر مش كبر طب حد يقول لنا سؤال ها؟ آية فضل ساعة رحمة الله ما تكتب أرجى آية في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا دعوة الله للمذنبين أنيبوا أسلموا اتبعوا مش كده وجوب تعجيل التوبة مش وجوب التوبة وجوب تعجيل التوبة انت مطالب بالتوبة ومطالب انك تتوب بسرعة عشان كده يا اخواني تأخير التوبة ذنب جديد تفهمتوهاش انت عملت ذنب خلاص ده ذنب لما هتأخر التوبة كل يوم بيمر عليك ما بتتوبش انت واقع في ذنب جديد فبيقولك انيب ارجع اسلم انت مش راضي خلاص يبقى انت عصيت ربنا ثاني يوم انيب ارجع اسلم كل ساعة كل لحظة كل نفس بيمر عليك كنت اصلا تتوب وما بتتوبش فانت واقع في ذنب جديد اسمه ايه اسمه التسويف تسويف التوبة سوف اتوب تأجيلها ففي هنا وجوب فين الآية اللي تبقى أن يجب أن نعجل من قابل أن يأتيكم من قابل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تنصرون من قابل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم تشعرون دي كلها أقول لك توبوا بسرعة مش توبوا بس توبوا بسرعة قبل كذا طيب الأخذ بالعزائم أحسن ما أنزل تمام تاخد بعزائم الامور مش عمال واحد عمال يدور على الرخص ياخد رخصه من ده ورخصه من ده ورخصه من ده وعايز يمشي بالرخص لا احسن ما انزل ياخده بالعزائم اطبال مذهب الجبريه سؤال صعب اي لو ان الله هدينا الله يصلح حالك صح جدا لان الجبريه يقول لك ايه خلاص ربنا كاتب عليك دي صوم جبريه مش كده؟ إذا في جبرية وفي قدرية وما بينهم أهل السنة دائما أهل السنة وسط أهل السنة والجماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ها؟ الجبرية يقول لك خلاص ربنا كتب علينا كل حاجة وإحنا مقهورين على هذا الأمر وبالتالي عندهم أبو بكر زي إبليس الكافر زي المؤمن كله زي بعض ليه كله زي بعض؟ كله بينفذ قدر ربنا وخلاص طبعا تحريك طبعا تحريك يا. لكن هو ده بقى كلام كبير مع الجبريل في الآية ترد عليهم ايه ربنا يقول اهو او تقول لو ان الله هداني بيقول لهم القول ده مش هينفعكم القول ده مش صح كده فالجبريل يروا انهم مجبرون والقدرية يقولون لا قدر الامر غنص ربنا بيفاجئ ان احنا بنعمل كذا وكذا ده القدرية يقول كده اهل السنة ولا لا كل عنده بايه القدر ولكن هذا الايمان بالقدر لا يمنعك من الايه من العمل القدر ده علم الله وحكمته لكن العمل ده بتاعك انت واللي ربنا بيحاسبك عليه هو العمل بتاعك انت طيب خلاص كفايه ان شاء الله حد عنده سؤال حد جديد عايز يدخل معانا في سوره الزمر غير اللي سجلوا اسمائهم حد عايز يضيف نفسه في سورة الزمر حط ابعت اسمك وتليفونك لو كنت تدخل معاك سورة الزمر هات يلا انت نايم ايوه دلوقتي ما ينزل فاضل يومين وهنخلصها في جوائز قيمة لسورة الزمر اولها انك هتبقى من اصحاب سورة الزمر هتعني من اصحابها ها لما ينادى كده يقول اين اصحاب البقرة اين اصحاب آل عمران اين اصحاب الزمر تكون منهم الجائزة الثانية جزاك الله خيرا الجائزة الثالثة الوليمة في ذكر بطل صحيح خمسين تفضل ابو محمد طبعا من كمال رحمة الله يقول لك هو يقول ايه عشان من دلوقتي يستعد انه يشوف لك رد تاني ما يلاقيش رد يدخل في الاسلام وينيب. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.